إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، فهي أقوى سبب لمخرج من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، مع مرور السنون وتعاقب الأيام والأعوام تكثر على المسلمين الفتن وتعظم المحن، فيرقق بعضها بعضا، ولا تقوم الساعة حتى يتعاقب على المسلمين فتن ممحصة وابتلاءات ماحقة، يمحق الله بها الكافرين ويثيب بها المؤمنين. نعم عباد الله، إن بين يدي الساعة سنوات شداد يخون فيها الأمين، ويؤتمن الخائن، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق. يصبح المعروف منكرا، والمنكر معروفا، تتقلب الموازين، وتختل الفطر، ويكثر الشر. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وهناك فتنة عظمى وبلية كبرى ستمر على الناس طال الزمان أو قصر، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، من فتنة إلا وهي تضع لها لشدتها وهولها. تلكم عباد الله، تلكم عباد الله هي فتنة المسيح الدجال. وما أدراكم ما المسيح الدجال؟ منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن والأوجال. قد أنذرت الأنبياء أممها، وحذرت منه أقوامها، ونعتته بالنعوت الظاهرة، ووصفته بالأوصاف الباهرة، وحذر منه عليه الصلاة والسلام وأنذر. فعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غدات، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. رواه مسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون الدجال، ويستعينون بالله من فتنته العظيمة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما كانت ولا تكون فتنة أعظم فتنة حتى تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال، وما من نبي إلا وحذر قومه الدجال. رواه الحاكم. والدجال عباد الله رجل من بني آدم، صله صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث النبوية الشريفة لتعريف الناس بحقيقته وتحذيرهم من شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون الصادقون فلا يفتنون به، بل يكونون على علم وعلى بصيرة من أمرهم. وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس، فلا يفتن بها إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوة والعذاب من الله. نسأل الله العصمة من كيده وفتنته. ومن هذه الصفات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شاب أحمر قصير أفحج، جعد الرأس أجل الجبهة، عريض النحر ممسوح العين اليمنى، وعينه اليسرى عليها لحمة غليظة، مكنوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم، يكتب أو لا يكتب، وهو عقيم لا يولد له. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة، عريض النحر، فيه دفأ أي انحناء كأنه قطن ابن عبد العزى. فقال: يا رسول الله، هل يضرني شبهه؟ قال: لا، أنت امرؤ مسلم وهو امرؤ كافر. رواه أحمد في مسنده. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كافارا، يقرأه كل مسلم. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله لكل مسلم كاتب أو غير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. أيها المسلمون، والدجال يخرج من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسها. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. رواه أحمد في مسنده. وأصبهان بلد في المشرق يعرف هذه الأيام بشهرستان، وبها حرة يقال لها اليهودية، يخرج منها الدجال، فإذا خرج لم يدع بلدا إلا دخله ما عدا مكة والمدينة، ما عدا مكة والمدينة. يقول عليه الصلاة والسلام عن الدجال أنه يقول: وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. رواه مسلم. عباد الله، وأكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس، غالبهم الأعراب والنساء. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه وإنما يكثر أتباعه من الأعراب لغلبة الجهل عليهم، ولما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وإن من فتنته أن معه

فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. ثم يدعو رجلا ممثلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلهل وجهه يضحك. رواه مسلم. وجاء في البخاري أن الدجال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض الصباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. ولا يزال الدجال عباد الله بعد خروجه طوال الأربعين يوما التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام يعيث في الأرض فسادا، به يظل به الله الكافرين والمنافقين ويثبت به المؤمنين، وتعم الفتنة فلا ينجو منها إلا القلة من المؤمنين، حتى ينزل عيسى بن مريم على المنارة الشرقية بدمشق فيلتف حوله عباد الله المؤمنين، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها إلى بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب لد وهي بلدة قرب بيت المقدس، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح. فيقول له عيسى إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيتداركه فيقتله بحربته وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، كما جاء ذلك في رواية مسلم. اللهم إنا نسألك الثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه واعلموا أنكم ملاقوه، سلوا الله الثبات على دينه والسلامة من الفتن، فإن فتنة الدجال عظيمة وخطرة كبيرة. وقد ورد أن الرجل يرى من نفسه الصلاح، فإذا أتى الدجال انخدع به لعظم ما يرى معه من الآيات والخوارق. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوب قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن حكمة الله كثرة الفتن التي تسبق قيام الساعة في آخر الزمان لتمحيص المؤمنين ومحق الكافرين، فإن الجنة غالية نفيسة وقد حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، ولن يدخل الجنة أحد إلا بعد التمحيص والبلاء، ليتبين المحق من الكافر إلا من رحمه الله. وإن على المسلم أن يتقي الله وأن يخلص العبادة له وأن يحرص على الثبات على دينه، فإن العمر قصير والزمن يمضي، وما يدري لربما كانت القيامة غدا. إن الله عنده علم الساعة وينزل ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا وماذا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فإلى المقصرين وكلنا ذلك الرجل، وإلى المسوفين وما أكثرهم، أقبلوا على الله وعودوا إلى دينه واتبعوا شرعه، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال ودابة الأرض. رواه مسلم. عباد الله، ولقد أرسل النبي أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال، فقد ترك أمته على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن هذه الإرشادات النبوية التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن الله منزه عن ذلك كله، وأن الدجال أعور العين اليمنى والله تعالى ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. ومنها التعوذ بالله من فتنة الدجال، وخاصة في الصلاة، فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. بل جاء الأمر بالاستعاذة من ذلك، فإذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وفيه: ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. ومنها أنه ينبغي على كل مسلم، لا سيما من عنده علم، أن يبث أحاديث الدجال بين الناس، فقد ورد أن من علامة خروجه نسيان ذكره على المنابر. روى البيهقي في سننه مرفوعا: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. ومنها حفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الدجال أن يقرأ عليه بفواتيح سورة الكهف، وقال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية من آخرها كما جاء ذلك في مسلم. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وحزبك المفلحين، وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين من العلماء العاملين، والدعاة المخلصين، والصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته لنا فيه رشدا. اللهم أحينا في عافية، وأمتنا في عافية، واحشرنا في عافية، وأدخلنا الجنة في عافية. اللهم عافنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وعقولنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا إلى مدة آجالنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك فصنها عن المسألة لغيرك يا ذا الجلال والإكرام. اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، استر عوراتنا، اقض ديوننا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اذهب همومنا وغمومنا، ونفس كروبنا يا رب العالمين. اللهم امنا في دورنا واوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا واياه واياهم من اولي النهى، وامتنا حين ترضى، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هؤلاء عبيدك بنو عبيدك بنو إيمائك، أتوك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم فأعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم أسعدهم ولا تشقهم، واجعل لهم وللمسلمين ولنا معهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات، واغفر للآباء والأمهات، واغفر للآباء والأمهات، واغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القرابات، والمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد أفضل البريات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة. إذاعة بريدة.